الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده الله يستعليك يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وجنوده وهم لا يشعرون

اذهب بكتابي فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إنه من سليمان وإنه بسم الله قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري أفتوني في قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو وكذلك يفعلون قال إن الملوك إذا دخلوا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتين

قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين الله الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه طرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله.